بيقول بيقول امرأة شاهد رجال هم عم يسبحوا بالمسبح، عم يلعب بالمسبح يعني يسبح بيقول تقصدين يعني هل يجوز أن تنظر؟ أيوة تنظر؟ أيوة أنا طيب يا الله أنظر للرجال هم عم يسبحوا المرأة يعني أنا بتصور أنه لازم يكون الجواب قبل الاستفسار أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى أولئك الرجال الرجال السباحين فضلا عن أن يكون الناظر امرأة. لما؟ لأن يعتقد أن الذين يسبحون اليوم لا يلتزمون الآداب الشرعية وقد يلبسون اللباس اللي يسموه بالشورت والمسمى في اللغة بالتبال، وهذا يكشف عن العورة اللي هي الفخذ، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فخذ الرجل، فكيف بالمرأة أن تنظر إلى فخذ الرجل؟ أتصور أنه الصورة هكذا، لكن خلينا نقلب الصورة الآن، فنفترض أن هؤلاء الرجال يلبسون لباسا شرعيا ويسبحون سباحة لا تخل بالآداب الشرعية، فنظرت امرأة إلى هؤلاء الرجال حينئذ سنقول هي وليتها إن كانت نيتها معنى له علاقة كما يقول اليوم بالجنس ولو مجرد نظر يعني شهوة، لأن الرسول كما تعلمين يقول النظرة الأولى لك والثانية عليك، وهذا الحديث وإن كان الخطاب موجها فيه إلى الرجال أن لا يعيد النظر إلى النساء، فالنساء يأخذن أو يأخذون نفس الحكم بالنسبة للرجال. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم خاطب أيضا النساء بمثل هذا، وكل النساء يغضبن أبصارهن ويحفظن فروجهن، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فالحكم إذا بالنسبة لكل من الجنسين واحد، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي ليست بمحرم له نظرة ثانية فيها معنى مريب، كذلك الحكم بالنسبة للمرأة إذا نظرت إلى الرجل، فإذا هي النية. واضح؟ لكن أنا في اعتقادي أن النظر إلى السباحين اليوم غير النظر إلى الرجال وهم يسيرون أو يجتمعون أو يتكلمون ما شابه ذلك، لأنه في الغالب بيكون على الأقل كاشفين قسم أعلى، تنبين الصدر، نبين العضلات، نبين اللون وإلى آخره، وقد يكون هناك كشف كما ذكرنا آنفا إلى ما لا يجوز كشفه.